ولكن على قول غيره ليس من الثلاثيات، ليس من الثلاثيات. السبب في ابن أبي مليكة، هل هو صحابي حذر القصة؟ هل هو صحابي حذر القصة الخلاف الذي كان بين أبي بكر وبين عمر في رفع الأصوات، هل حضر القصة هو أو أخذ هذه القصة من أحد من الصحابة؟ فعلى كلا الحالين إذا كان هو الصحابي ولم يحضر القصة فيعتبر هذا مرسل الصحابي، يعتبر هذا مرسل الصحابي. أما إذا كان هو صحابيا، إذا كان صحابيا فهو متصل بدون إشكال. فابن حجر والله أعلم رحمه الله يرى أن هذه من الثلاثيات، وابن أبي مليكة كما قال في تقريب التهذيب صحابي، ولكن الإسناد الذي بعد هذا يبدو أن القصة هذه يحكيها عن عبد الله بن الزبير، هو نفسه يحكي هذه القصة عن عبد الله بن الزبير ابن الزبير، عبد الله بن الزبير هو. فعلى قول من يقول إنه ليس من الثلاثيات أيضا له وجه. ما عرفتم هذه النقطة؟ هذا حافظ بن حجر يرى أنه من الثلاثيات، فانتقد من قال ليس من الثلاثيات انتقادا شديدا، قال هذا ليس عنده علم، أدنى علم في الحديث، أدنى علم في الرجال، هكذا قال، شديد، انتقاد شديد. عرفتم هذا؟ ولكن نفس القصة في هذا، نفس بعض الشبه موجود في هذا، والحديث الذي نفس هذا الحديث في الباب الثاني، وفيه ذكر لعبد الله بن الزبير. فماذا نخرج من نتيجة في هذا؟ نخرج بنتيجة إذا كان ابن أبي مليكة من صغار الصحابة فقول ابن حجر صحيح بأنه صمي من أحد الصحابة ومراسيل الصحابة حجة، فيكون من الثلاثيات. ولا قول غيره من التابعي ليس من الصحابي ليس يكون من الثلاثيات، إنما يكون من الرباعيات. هذه نقطة. شوف بعد ذلك ماذا يقول؟ قال عبد الله بن في نص القصة، قال بعد الآية ماذا قال؟ قال ابن الزبير، قال ابن الزبير فكان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. أيوة، فكان ابن أبي مليكة أخذ القصة من ابن الزبير كما يأتي بعد هذا أيضا. طيب اقرأ بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنباني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيت منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنه قال كذا وكذا، فقال موسى، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال ذب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. باب قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم. شفت الآن نفس القصة. يقول ابن أبي مليكة ماذا يقول؟ عرفتم هذا؟ إذن عرفتم جمع بين قول حافظ ابن حجر وقول غيره، عرفتم هذا؟ نعم فضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمير القعقاع بن معبد، وقال عمر بل أمير الأقرى بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. باب قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

7500 شريك بن عبد الله بن عمر عرفت 7517 اقرأ الجزء الذي قلت فقط الإسناد ما الإسناد؟ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله. أيه شريك بن عبد الله هذا هو الذي أخطأ في هذا. شريك بن عبد الله هو الذي أخطأ في هذا. وهذا الحديث أخرجه أيضا إمام مسلم رحمه الله ولكن حذف هذه الجملة. إيش الجملة هي؟ شوف جملة هذه دنا الجبار رب العزة. شو؟ اقرأ إيش يقول؟ فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت فعلى به إلى الجبار. إلى الجبار أيوة. فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. لا في جبار رب العزة شوف دنا أيوة شوف. قال ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى. أيوة. ودنا الجبار رب العزة. أيوة هذا هو دنا الجبار رب العزة دنا يعني كأن الله سبحانه وتعالى دنا محمدا يعني صار بينه وبين محمد اتصال هكذا دنا. هذا التعبير خطأ يقال أخطأ فيه شريك بن عبد الله حتى قال الإمام ابن القيم هذا من جملة أوهام شريك بن عبد الله من جملة أوهام شريك بن عبد الله. ولكن البخاري رحمه الله أخرج كما سمع أخرج الحديث كما سمع من شيخه ولكن أحسن الإمام مسلم أخرج نفس هذا الحديث بنفس هذا الطريق وحذف هذه الجملة لأن فيها نكارة. هذه الجملة فيها نكارة. الصحيح هو جبريل كما هو الآن موجود في حديث الذي قرأنا الآن في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر في حديث كثير يعني ثم دنا فتدلى أي جبريل قرب جبريل ليس قرب الله سبحانه. عرفت النقطة إخواني هذا؟ طيب تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن القامة عن عبد الله رضي الله عنه قال في قوله لقد أنه قال لقد رأى من أنه قال في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. باب يعني قال لو كان هناك رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لما ذكره رأى من آيات ربه الكبرى من آيات ربه الكبرى أي يكون آية إذا رأى الله سبحانه وتعالى ولكن ما هما قالوا إنما قالوا جبريل إن آيات الكبرى آيات الكبرى هي جبريل رؤية جبريل. لو كان هناك رؤية الله سبحانه وتعالى لا كان آية الكبرى هو رؤية الله. عرفت النقطة هذه في تفسير هذه الآية كلهم قالوا رأى جبريل بأجنحته كان سد الأفق يعني كل الأفق كان مسدد بأجنحته. هذه آية الكبرى هذه هي الآية الكبرى. لو رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه لكان الآية الكبرى إيش؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. خلاص طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات رجلا يلت سويق الحاج. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا هاشم بن يوسف قال أخبرنا معمر قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق.

يهزم الجمع ويولون الدبر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثني محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب أنه قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة وببدر: اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيدي فقال حسبك يا رسول الله فقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك وهو يثب في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني من المرارة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبر منه قال أخبرني يوسف بن ماهك أنه قال أخبرني يوسف بن ماهك أنه قال إني عند عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال حدثني إسحاق وقال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة ويوم بدر أنشدك عهدك وعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيدي وقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الوزن يريد لسان الميزان. والعصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك، فذلك العصف والريحان رزقه، والحب الذي يؤكل منه والريحان في كلام العرب الرزق. وقال بعضهم العصف يريد المأكول من الحب والريحان النضيج الذي لم يؤكل. وقال غيره العصف ورق الحنطة. وقال الضحاك العصف التبن. وقال أبو مالك العصف أول ما ينبت تسميه النبق هبورا. وقال مجاهد العصف ورق الحنطة والريحان الرزق. والمارج اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف، لا يبغيان لا يختلطان. المنشآت ما رفع قلعه من السفن، فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال مجاهد ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به خاف مقام ربه، يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها. الشواظ لهب من نار، مدهامة سوداوان من الري، صلصال طين خلط برمل، فصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال منتن يريدون به صلى، يقال صلصال كما يقال صر الباب عند الإغلاق. وصرصر مثل كبكبته يعني كببته، فاكهة ونخل ورمان. وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة، وأما العرب فإنها تعدها فاكهة، كقولي عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم عاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان ومثلها ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات وما في الأرض. ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكرهم في أول قولي ما في السماوات وما في الأرض. وقال غير أفنان أغصان، وجنى الجنتين دان ما يجتنى قريب. وقال الحسن فبأي آلاء نعمه. وقال قتادة ربكما يعني الجن والإنس. وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقال ابن عباس برزخ حاجز، الأنام الخلق نضاخة فياضة ذو الجلال ذو العظمة. وقال غير مارج خالص من النار، يقال مرج الأمير رعية إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. مرج أبر الناس مريج ملتبس، مرج اختلط البحران من مرجت دابتك تركتها. سنفرغ لكم سنحاسبكم، لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال لأتفرغن لك وما به شغل، يقول لآخذنك على غرتك. باب قوله ومن دونهما جنتان. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. باب قوله تعالى حور مقصورات في الخيام. وقال ابن عباس حور سود الحدق. وقال مجاهد مقصورات محبوسات قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن، قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: رجت زلزلت، بست فتت لتت، كما يلت السويق، المخضود الموقر حملا. ويقال أيضا: لا شوك له منضود الموز، والعرب المحببات إلى أزواجهن، ثلة أمه، يحموم دخان أسود، يصرون يديمون، الهيم الإبل الظماء، لمغرمون لملزمون، روح جنة ورخاء، وريحان الرزق، وننشأكم في أي خلق نشاء. وقال غيره: تفكهون تعجبون، عربا مثقلة، واحدها عروب مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغنجة، وأهل العراق الشكلة. وقال في خافضة لقوم إلى النار، ورافعة إلى الجنة، موضونة منسوجة، ومنه وضين الناقة، والكوب لا آذان له ولا عروة، والأباريق ذوات الآذان والعراء، مسكوب جار، وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض، مترفين متمتعين، ما تمنون هي النطفة في أرحام النساء، للمقوين للمسافرين، والقي القفر، بمواقع النجوم بمحكم القرآن، ويقال بمسقط النجوم إذا سقطنا، ومواقع وموقع واحد، مدهنون مكذبون، مثل لو تدهن فيدهنون، فسلام لك أي مسلم لك، إنك من أصحاب اليمين، وألغيت إن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل، إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل، وقد يكون كالدعاء له كقولك فسقيا من الرجال، إن رفعت السلام فهو من الدعاء، تورون تستخرجون، أوريت أوقدت، لغوا باطلا، تأثيما كذبا، بوقني وظل ممدود. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وقرأوا إن شئتم وظل ممدود. سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد: جعلكم مستخلفين معمرين فيه، من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، ومنافع للناس جنة وسلاح، مولاكم أولى بكم، لئلا يعلم أهل الكتاب ليعلم أهل الكتاب، يقال الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما، أنظرونا انتظرونا. سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاد: يحادون يشاقون الله، كبتوا أخزي من الخزي، استحوذ غلب. سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلاء من أرض إلى أرض. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة نفل؟ قال: نزلت في بدن. قال قلت سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النظير. قال: حدثنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سيدنا أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر؟ قال: سورة النظير. باب قوله تعالى: ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. باب قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان وغير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهلي منها نفقة سنتي، ثم يجعل ما بقي في السلاح والقران عدة في سبيل الله. باب قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان المنصور عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جمع. فقال: قال لو كانت كذلك ما جامعتنا. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان انه قال ذكرت عبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة فقال سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. باب قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن حصين عن عمرو بن ميمون أنه قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. باب قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم الآية الخصاصة الفاقة المفلحون الفائزون بالخلود الفلاح البقاء حي على الفلاح عجل. وقال الحسن حاجة حسدا. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نساء فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهلي فقال لامرأتي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلي شيئا. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعل. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك أو قال ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سورة ممتحنة. بس قفل هذا الشيخ قفل جزاك الله خير اليوم عندي شيء بس معلش. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.